قال رحمه الله تعالى: الباب العاشر في تصرفات المكلفين في الأعيان، وهي 11 نوعا. الأول: إنشاء ملك في غير مملوك كالاصطياد وإحياء الموات. قال: الثاني: نقل ملك من ذمة إلى ذمة، فقد يكون بعوض كالبيع والإجارة والسلف، وبغير عوض كالهبة والصدقة والعمرة والغنيمة. قال: الثالث: إسقاط حق، فقد يكون بعوض كالخلع والعفو عن الجاني على مال، وبغير عوض كالعفو لوجه الله تعالى والعتق. قال: الرابع: القبض، وهو إما بإذن الشارع كاللقطة، أو بإذن غيره كقبض المبيع بإذن البائع وقبض الرهون وغيرها. قال: الخامس: الإقباض، وهو الدفع، وقد يكون بالفعل كدفع الثوب إلى مشتريه، أو بالنية فقط كقبض الوالد وإقباضه من نفسه لولده. قال: السادس: الالتزام كالنذور والضمان. قال: السابع: الخلط، وهي الشركة على اختلاف وجوهها. قال: الثامن: الاختصاص بالمنافع كإقطاع الأراضين. قال: التاسع: الإذن، إما في الأعيان كالضيافة، أو في المنافع كالعارية. قال: العاشر: الإتلاف، وهو لإصلاح الأجساد قال: العاشر: الإتلاف، وهو لإصلاح الأجساد كأكل الأطعمة وذبح البهائم، أو للدفع كقتل الحيوان المؤذي. قال: أو لحق الله تعالى كقتل الكفار وكسر الصلبان وآلة الله. قال: الحادي عشر: التأديب والزجر، وهو إما مقدر كالحدود، أو غير مقدر كالتعزير. شيخنا أحسن الله عليكم، وجه إدخال هذا في هذا الكتاب، كتاب أصول الفقه، يعني تصرفات المكلفين في الأعيان، وجه إدخاله في هذه الأبواب أصول الفقه. شيخ وذكر هنا فصلا في تصرفات المكلفين في الأعيان، أيوه، وذكر منها إنشاء الملك ونقل الملك وإسقاط الحق وتصرفات عديدة. شيخ، وجه إدخال هذا في أبواب أصول الفقه، لماذا أدخله هنا؟ لماذا أدخله في أبواب أصول الفقه؟ لماذا ذكر هنا في كتاب أصول الفقه ذكر تصرفات عليها السنة؟ يعني كل أحكام هذا السنة، أحكام، يعني من حيث أحكام. هذه الأقسام التي ذكر على سبيل الحصر لا يحتمل، هذا في نظر واللي ما متعاقب هو يتعاقب، لكن استقصى كثيرا منها يعني. نعم. قال: الفن الرابع من علم الأصول في أدلة الأحكام. قال: وفيه 10 أبواب. الباب الأول في حصر الأدلة. قال: وهي على الجملة 3 أنواع: نص ونقل مذهب واستنباط. قال: فالنص هو الكتاب والسنة. الشيخ الآن قال حصر الأدلة ثم قال نقل المذهب، نقل المذهب يعتبر دليل؟ قال شو حصر الأدلة؟ قول المجتهد ما هو دليل؟ يلزم قبول المقلد. قال: فالنص هو الكتاب والسنة، ونقل مذهب هو الإجماع وأقوال الصحابة، هذا الذي يريده. قال: والاستنباط هو القياس وما أشبهه. قال: فيجب على العالم أن ينظر المسألة أولا في الكتاب، فإن لم يجدها نظرها في السنة، فإن لم يجدها نظرها فيما أجمع عليه العلماء أو اختلفوا فيه، فأخذ بالإجماع ورجح بين الأقوال في الخلاف. قال: فإن لم يجدها في أقوالهم استنبط حكمها بالقياس وبغيره من الأدلة. قال: وعددها، أي الأدلة على الجملة، 20، ما بين متفق عليه ومختلف فيه، وهي الكتاب والسنة وشرع من قبلنا وإجماع الأمة وإجماع أهل المدينة وإجماع أهل الكوفة وإجماع العترة من الصحابة وإجماع الخلفاء الأربعة. شيخ، هذه كلها ما الإجماعات هذه؟ كلها الإجماعات اللي ذكرها، إجماع العترة وإجماع الخلفاء الراشدين وغير ذلك، تعتبر تكروا أنها أدلة. مختلف فيها هي اللي مسلم إنه إجماع، والإمام مسلم. إيه نعم. بحيث الإجمال. الكوفة. كلها بعضها الأمة. إيه نعم. عمر البصرة. إيه نعم. قال وقول الصحابة والقياس والاستدلال والاستصحاب والبراءة الأصلية والأخف بالأخف والاستقراء. أي. حكم العقل الاستصحاب. أي نعم. ألا أفردها. أفردها نعم. قال والأخف بالأخف. شيخ ما يقصد بالأخف بالأخف؟ النسخ أم إيش؟ قال الأخف بالأخف. احتمل أخف من الثقيل شديد. يعني تتفاوت. قال والاستقراء والاستحسان والعوائد والمصلحة وسد الذرائع. اللي يسمونها الحساب المختلف. أي نعم. الدليل المختلف. أي نعم. العوائد يقصد العرف يا شيخ. العوائد. عوائد العادة والعرف. نعم. قال والمصلحة. هذا محتم. أي نعم. أي نعم. قال والمصلحة. أيوه. وسد الذرائع. قال والعصمة. ماذا يقصد بالعصمة؟ ما تقول إلى الأمة. نعم. الأنبياء. نعم. شيخ هو واجب العصمة يمنع الجنف وصحح الوقوع عصره السلف. هذا العصمة يقصد بكونها حجة أم يقصد إجماع الأمة هنا أنه معصوم أم يقصد إجماع الأولياء؟ العصمة هنا. إجماع الأولياء. والعصمة إذا أطلقت هنا في الله في باب الأدل لكن هو شيخ ذكر الإجماع قبل ذلك يعني أنه يقصد بالعصمة هنا شيء آخر ليس له علاقة بالإجماع. بارك الله فيك يا شيخ.